منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق ترشد إن ثأن شملا وقد يراك المضي شكلا خصب ترجا فاغبط ولا تحقدا واحنف إذا هزلا. فصل في حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو نا بالثلاثي الأجود. وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتظم جانس تلك العين منتقلا. باب أبنية المزيد فيه ومعانيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولا استقى محرا جما فصلا بأفعل استغني أو طاوع مجرده وللإزالة والوجدان قد حصلا وقد يوافق مفتوحا ومنكسرا ثلاثيا كوعى والمرء قد نملا أعن وكثر وصير عرض ظن به وللبلوغ كأم آجعفر إبلا وعدين به وأطلقن وقس ونقلنا غيره من هذه نقلا شارك بفاعل أو وافق ثلاثيه أو أفعل الجعل تابعت الصيام ولا كثر بفعل صير اختصر وأزل وافق تفعل أو وافق به فعلا فكر وشمر ويغني عن مجرده وجاء تضعيفه من همزة بدلا وللتوجه والتوجيه لو نسبت له كتقبيلنا الموتى لما ثقلا باستفعل طلب تحول طاوع افعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل أو الثلاثي كاستغنى وجاء به وقد يكون على الوجدان مشتملا بحرا جمت طاوعا ورد فيها وبذا وافق مجردا أو يغني انطلق عجلا وفي مطاوعة ملال وورما وصلته أو نقلت جابه افتعلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذا كهبي خعتدلا عنك الأحم ولا المانح بنية ذا والعيب واللون معناه بهن عزلا وعمداه الرعوى كحوى وخارجة والقد وزور عن معناتهم فصلا طاوع بتي واتخذ واختر بها وبها وافق تفاعل أو وافق بها فعلا بها تسبب وبالنفس افعلن وعن أخي الثلاثة تغني كالتحى فجلا تدحرجت عظي طح لولا اسبط الرتوالى مع تولى وخلب السنبس اتصلا بفعوعلت بالغا وطاوعا فعلا وصيرن به أوافق افتعلا تفاعل اشرك بها وطاوعن وقد تبين عكس الذي بفاعل نزلا تعاللت هند أو معنى المجرد أو إهماله فتعالى الله جل علا تفعل طلب بها وطاوعن وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجانب واتخذ وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسلا واحبن طأح وانصلس لن قات مسكن سلقا قل نست جوربت هرولت مرتحلا